آمنت بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لا إله إلا الله. يذكر سبحانه وتعالى أن الكفار يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة، فقل متى الساعة؟ وهذا كثير في القرآن، جاء في هذا اللفظ في مواضع. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند ربي لا يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، في مواضع. ومن هذا القبيل قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد، متى، ويقولون متى هذا الفتح. وهذه أسئلة تعنت، هم يسألون سؤال يعني لمعرفة الواقع ومعرفة يعني موعد الساعة. وميقات الساعة هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، علم الساعة هو من الخمس التي لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا قال لما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لا إله إلا الله. وهنا يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى، يعني وقوعها. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها ويظهرها في وقتها إلا هو سبحانه، لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض فلا يعلمها أحد من أهل السماوات والأرض، فلا يعلمها أحد ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يعني ما لها مقدمات يعني تحدد وتبين وبه يعدلون. وهؤلاء هم أولياء الله وعباده وأنبياؤه ورسله ومن صار على طريقه وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يهدون. فالناس فريقا، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، يقول تعالى مبينا كثرة الغاوين الضالين. نعم، مبينا. يقول تعالى مبينا كثرة الغاوين الضالين المتبعين إبليس اللعين. ولقد ذرأنا، أي أنشأنا وبثثنا لجهنم. بثثنا ونشرنا، فهم كثيرون، وشاهدوا هذا الواقع، الواقع في الماضي والحاضر. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام. على المسلم أن يتذكر هذه النعمة ويسأل ربه، يسأل ربه الثبات على هذه العقيدة وعلى هذا الدين. الله أكبر. إنها إنها النعمة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله الذي هدانا للإسلام أن يثبتنا عليه حتى نلقى. نعم. لا لجهنم كثيرا من الجن والإنس صارت البهائم أحسن حالة منهم، لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لا يصل إليها فقه ولا علم. إيش؟ لا يفقهون بها. لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لا يصل إليها فقه ولا علم إلا مجرد قيام الحجة، ولهم أعين لا يبصرون بها ما ينفعهم، بل فقدوا منفعتها وفائدتها، ولهم آذان ينظرون إلى الآيات الكونية يرى البهائم. هذا من الخذلان، كثير من الناس ينظر إلى الآيات نظر ما يسمى بالتفرج، يريد يعني يتمتع بالمناظر، ولعل كثير من أولئك لا يسبح بحمد الله عندما يشاهد هذه الآيات، بل همته منصرفة إلى المتعة، متعة المناظر الجميلة، المناظر الطبيعية كما يقولون، المناظر الطبيعية. فهمته منصرفة إلى الفرجة، إلى المتعة. وهذه آيات الله، الله خلقها لتكون دلائل على قوميته وإلهيته وإلى حكمه، دلائل على قدرته. لا إله إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يتفكرون فيما وراء هذه المخلوقات. نعم، هذا موضوع عظيم يقول القول فيه. نعم. ولهم آذان لا يسمعون بها، سمعان يصل معناها إلى قلوبهم، أولئك الذين بهذه الأوصاف القبيحة كالأنعام أي البهائم التي فقدت العقول، وهؤلاء آثروا ما يفنى على ما يبقى، فسلبوا خاصية العقل، بل هم فسلبوا خاصية العقل، بل هم أضل من البهائم. فإن الأنعام مستعملة فيما خلقت له، ولها أذهان تدرك بها مضرتها من منفعتها، فلذلك كانت أحسن حالا منهم. أولئك هم الغافلون الذين غفلوا عن أنفع الأشياء، غفلوا عما خلقوا له، غفلوا عن خالقهم، غفلوا عن مبدئهم، غفلوا عن مصيرهم ومنتهى، غافلون عن كل هذه الأمور. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون عن آيات الله، غافلون عن الآخرة، غافلون عن حقيقة هذه الدنيا، وأنها دار ابتلاء، وأنها دار مآلها إلى الفناء. نعم. غفلوا عن الإيمان بالله وطاعته وذكره، خلقت لهم الأفئدة والأسماع والأبصار لتكون عونا لهم على القيام بأوامر الله وحقوقه. يا الله يا الله. فاستعانوا بها على ضد هذا المقصود، فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممن ذرأ الله لجهنم وخلقهم لها، فخلقهم للنار وبأعمال أهلها يعملون. وأما من استعمل هذه الجوارح في عبادة الله وانصبغ قلبه بالإيمان بالله ومحبته ولم يغفل عن الله، فهؤلاء أهل الجنة وبأعمال أهل الجنة يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا بيان لعظيم جلاله وساعة أوصافه بأن له الأسماء الحسنى أي له كل اسم حسن، وضابطه أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة، وبذلك كانت حسنى، فإنها لو دلت على غير صفة بل كانت علما علما محضا لم تكن حسنى. وكذلك لو كما يقول المعتزلة يقول اسماء الله كالأعلام المحضة المترادفة، فهي لا تدل على اختلاف، لا تدل على رد على رد عليه بأنها لو كانت هكذا ألفاظ لا تدل على معاني لم تكن حسنة، لم تكن حسنة فضلا أن تكون حسنة. نعم نعم. فإنها لو دلت على غير صفة بل كانت علما محضا لم تكن حسنى. وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح لم تكن حسنى. فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منها مستغرق لجميع معناها، وذلك نحو العليم الدال على أن له علما محيطا عاما لجميع الأشياء فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وكالرحيم الدال على أن له رحمة عظيمة واسعة لكل شيء، وكالقدير الدال على الشرعية القرآنية فبأي حديث بعد فلا تذكرهم وندبهم إلى التفكر والتدبر، التفكر في الآيات الكونية والتدبر في الآيات القرآنية. نعم محمد. لا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: أيها الذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى فردوها ولم يقبلوها، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون بأن يدر لهم الأرزاق، بأن ندر يدر بالياء، بأن يدر لهم الأرزاق بأن لأن لا يعرف. سنستدرج اقرا الجمله اللي قبل. أيوة الذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى فردوها ولم يقبلوها سنستدرجهم من حيث لا يعلمون بأن يدر لهم الأرزاق وأملي لهم أي أمهلهم حتى يظنوا أنهم لا يؤخذون ولا يعاقبون فيزدادون كفرا وطغيانا وشرا إلى شرهم. آمنت بالله. هذا من أعظم العقوبات الاستدراج، من أعظم العقوبات الاستدراج، لأن من استدرجه الله وأمهله إنه يغتر ولا ينيب، لا ينيب ولا يتوب، لأنه يظن أن هذا بكرمه على ربه أو أنه يعني لن يتعرض للشر ولا يتعرض للعقاب في هذا الاستدراج. إن الله لا يبلي بالظالم حتى إذا أخذه لم يثبت. يقول بعض السلف من أنعم الله عليه وهو مقيم على معصيته ثم لا يرى أنه ينكر به فلا ضير. نعم. وشرا إلى شرهم، وبذلك تزيد عقوبتهم ويتضاعف عذابهم فيضرون أنفسهم من حيث لا يشعرون. ولهذا قال: إن كيدي متين أي قوي بليغ. أولم يتفكروا ما بصاحبهم محمد صلى الله عليه وسلم من جنة؟ أولم يعلموا أفكارهم وينظروا هل أولم يعملوا يعملوا أفكارهم يعملوا وينظروا يشغلون أفكارهم يتفكرون أولم يعملوا أفكارهم وينظروا هل في صاحبهم الذي يعرفونه ولا يخفى عليهم من حاله شيء، هل هو مجنون؟ فلينظروا في أخلاقه وهديه وصفاته، وينظروا فيما دعا إليه، لا يجدون فيه من الصفات إلا أكملها، ولا من الأخلاق إلا أتمها، ولا من العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين، ولا يدعو إلا لكل خير، ولا ينهى إلا عن كل شر. أفبهذا يا أولي الألباب من جنة؟ أم هو الإمام العظيم والناصح المبين والماجد الكريم والرؤوف الرحيم؟ ولهذا قال: إن هو إلا نذير مبين، أن يدعو الخلق إلى ما ينجيهم من العذاب ويحصل لهم الثواب. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض فإنهم إذا نظروا إليها وجدوها أدلة دالة على توحيد ربها وعلى ما له من صفات الكمال. وكذلك لينظروا إلى جميع ما خلق الله من شيء، إن جميع أجزاء العالم يدل أعظم دلالة على علم الله وقدرته وحكمته وسعة رحمته وإحسانه ونفوذ مشيئته وغير ذلك من صفاته العظيمة الدالة على تفرده بالخلق والتدبير الموجبة لأن يكون هو المعبود المحبود المسبح الموحد المحبوب. وقوله: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أي لينظروا في خصوص حالهم وينظروا لأنفسهم قبل أن يقترب أجلهم ويفاجئهم الموت وهم في غفلة معرضون لا يتمكنون حينئذ من استدراك الفارق، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أي إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب الجليل فبأي حديث يؤمنون به؟ أبكتب الكذب والضلال أم بحديث كل مفتر دجال؟ ولكن الضال لا حيلة فيه ولا سبيل إلى هدايته. ولهذا قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، أي متحيرين يترددون لا يخرجون منها ولا يهتدون إلى حق. يسألونك عن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.